اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 20 جزء من القرآن. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم إبراهيم بن محمد الشايع من الإعلام الرقمي فيحان بن محمد السبيعي. مستمعينا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة جديدة في البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. أرحب بكم أيها الكرام معنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي من خلاله نتدارس كتاب الله عز وجل في سبيل تصحيح التلاوة. مطلع هذه الحلقة أرحب بضيفنا فيها الشيخ صابر بن محمد عبد الحكم المقرئ بجمعية مكنون. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييك ويرفيك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات والإخوة القائمين على هذا البرنامج المبارك جميعا. حياكم الله شيخ صابر، وأهلا بكم مستمعين الكرام. أذكروا بالرقم 011-4052-999 011-4052-999. المقطع الذي نتلوه في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى من سورة الزمر من الآية 7 وحتى الآية 8 من قول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إلى قوله سبحانه وتعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا المقطع الذي نتلوه في هذه الحلقة. وذكر بمن يتابعنا وأيضا من يود للمشاركة والقراءة بفتح المصاحف على هذا الجزء من سورة الزمر والمتابعة معنا حتى تكون الفائدة بإذن الله عز وجل أشمل وأكبر. إذن على بركة الله نستهل هذه الحلقة كما اعتدنا بالاستماع إلى المقطع مع ضيفنا الشيخ صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزمر سورة مكية، عدد آياتها 75 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. أي إن تكفروا أيها الناس بربكم ولم تؤمنوا به ولم تتبعوا رسله فإنه غني عنكم، ليس بحاجة إليكم وأنتم الفقراء إليه، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمرهم به، وإنما يرضى لهم شكر نعمه عليهم. ولا تحمل نفس إثم نفس أخرى، ثم إلى ربكم مصيركم فيخبركم بعملكم ويحاسبكم عليه إنه عليم بأسرار النفوس وما تخفى الصدور. ثم يقول سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أي وإذا أصاب الإنسان بلاء وشدة ومرض تذكر الله فاستغاث به ودعاه، ثم إذا أجابه وكف عنه ضره ومنحه نعمه نسي دعاءه الذي كان يدعوه عند حاجته وأشرك معه غيره ليضل غيره عن الإيمان بالله وطاعته. قل له يا محمد متوعدا: تمتع بكفرك قليلا حتى موتك وانتهاء أجلك، إنك من أهل النار المخلدين فيها. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله الكرام. إذن المقطع من سورة الزمر من الآية 7 وحتى الآية 8، بعد أن استمعنا إلى المقطع مع الشيخ صابر واستمعنا إلى تفسير الآيات، تعود إلى الشيخ صابر للتنبيه على أبرز الملاحظات في تلاوة هذا المقطع. صلى الله عليكم أخي إبراهيم. في هاتين الآيتين المباركتين 7 و8 من سورة الزمر، في قوله جل شأنه: ولا يرضى لعباده الكفر، كلمة الكفر عند الوقف عليها تحتاج إلى عناية. لماذا؟ لأن في العادة نقف على سكون واحد، لكن هنا في هذه الكلمة ومثيلاتها مثلا: والعصر الذي خسر، في ليلة القدر، شهر، مثل هذه الكلمات تحتاج إلى عناية لالتقاء ساكنين أو تتابع ساكنين، وتتابع الساكنين عند العرب ثقيل وقليل، ولذلك نحتاج إلى عناية، لأن اللسان سيميل إلى تحريك أحد الحرفين، إما يقول الكفر يكون أسهل عليه، كما قلنا لأن تتابع الساكنين قليل وثقيل عند العرب، ولولا الوقف ما وجدنا ساكنين، لولا الوقف لكان فقط الفاء ساكنة الكفرة وإن تشكروا ولا يكون هناك إشكال، لكن عند الوقف فقط، ولذلك ينبغي علينا أن نعتني بالفاء حتى لا يحدث لها قلقل. نقول: ولا يرضى لعباده الكفر، الكفر هكذا بهدوء وسكون. إذا نحتاج إلى سكون الفاء ووضوح الراء. أنا أحيانا نسكن الفاء نقول الكوف ثم تغيب عنا الراء، ويكون أيضا وسيلة من التخلص من وجود ساكنين في النطق. يرضه لكم، لو تتذكروا والذين تابعون معنا دائما نقول أن هناك هاء تسمى هاء الصلة. لاحظوا إنه عليم بعدها بقليل، إنه عليم، إنه دعا ربه. لماذا قلنا إنه دعا ربه ولم نقل يرضاه؟ كلها هاء صلة وكلها متحركة، ومن قبلها متحرك تنطبق عليها كل صفات هاء الصلة. هاء الصلة هي هاء ضمير المذكر المفرد الغائب إذا كان قبله حركة وبعده حركة، تتابع الحركات قلنا قبل ذلك، فالعرب تصله بواو إذا كان مضموما وبياء إذا كان مكسورا، مثل إنه عليم، إنه كان توابا. هنا لم نقل يرضاه لكم. في الواقع هذا من ضمن الكلمات القليلة عند حفص التي لم يضع لها هاء واو الصلة أو مد الصلة، بالرغم أنها في الظاهر تحتاج إلى ذلك. ويبدو أن من التعليل لأن أصلها يرضاه لكم، وإن تشكروا يرضاه لك، أصل الفعل يرضى، لكن جاء في سياق جواب الشرط فحذف أو جزم بحذف حرف العلة فأصبحت يرضه لكم. فحفص والذين يعني يقرؤون بدون الصلة يجعلون أن الحرف الساكن هو الألف المحذوفة قبل الهاء، فيعتدون بالمحذوف ولو بالأصل ولو كان محذوفا، فقرأ يرضه لكم. فينبئكم مرجعكم، نلاحظ مرجعكم كسرة بعدها ضمة، فينبئكم كسرة بعدها ضمة، نراعي مثل هذه الأمور تخليص الحركات بعضها من بعض خاصة الكسرة والضمة. فقد نقول مرجعكم نشرب الجيم شيئا من الضم، فينبئكم، فينبئكم هكذا، فينبئكم نحقق كسرة الباء ثم نحقق ضمة الهمزة. الصدور، الصدور صاد مفخمة بعدها دال مرققة، لو لم ننتبه ستقول الصدور دو صدو، ستخرج الدال مفخمة أو غليظة أو قريبة من الضاد بعد الصاد، لكن نقول الصدور، الصدور ننزل مباشرة باللسان إلى مخرج الدال. بكفرك قليلا، كقا بكفرك قليلا، أيضا تحتاج إلى عناية سبب تقارب مخرج الكاف والقاف، لأننا نقول بكفرك قليلا أو تكون قريبة من ذلك. بكفرك قليلا، آخر تنبيه الله يحفظكم، من أصحاب النار، آخر كلمتين، من أصحاب النار، أصحاب وليست أصحاب النار، ترقيق النون مع المد وليست النار، إذن نحذر من تفخيم الحاء بمدها وكذلك تفخيم النون بمدها، نقول أصحاب النار. الله ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. الله يبارك فيك يا شيخ صابر، ومن جديد أحييكم مستمعينا الكرام، أذكر بالرقم لمن يود الاتصال والمشاركة، فعلى الرقم 011-40-52-999. أيضا قبل أن نستقبل أول متصل معنا في هذه الحلقة، أعلن عن مسابقة اقرأ القرآن الفائز، أو أعلن عن الفائزين لسؤال الأسبوع الماضي، أعلن اليوم عن الفائزين، وكذلك أعلن عن السؤال الجديد لهذا الأسبوع. نبارك لمن فاز في مسابقة الأسبوع الماضي، و أذكر بأن لمن يود الاطلاع على شروط المسابقة وطريقة المشاركة فيها، فعن طريق حساب الإذاعة في تويتر تجدون التغريدة، تحمل هناك تغريدتان، تغريدة فيها إعلان عن الفائزين في سؤال الأسبوع الماضي، والتغريدة الأخرى عن السؤال الجديد لهذا الأسبوع، والسؤال هو ما معنى قوله، ما معنى رواسي في قوله تعالى وجعل فيها رواسية، هل هي جبال ثوابت أو علماء ثقات أو رسل وعلماء؟ طبعا الإجابة ستكون عن طريق حساب الإذاعة وفق شروط المسابقة. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، أبو مسفر. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يرضى عليك يا أبا مسر الله. ما شاء الله تبارك الله تلاوة جميلة ورائعة. الله يفتح على قلبك وإياكم. الله يعطيك العافية أبا مسر. شكرا جزيلا لك. في أمان الله. نسيت أن أذكر بأن الفائزان معنا في الأسبوع الماضي. لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال مقدمة من جمعية مكنون. أبارك لي الفائزين وأذكر بأن السؤال الجديد لهذا الأسبوع تجدونه مغردا به في حساب الإذاعة في تويتر. تستمر أو يستمر استقبال الإجابات حتى يوم الأحد القادم الساعة 1 ظهرا ومن ثم الساعة 3 بعد ذلك بساعتين الساعة 3 يعلن عن الفائزين في الحلقة أو المسابقة في عددها الجديد. أيضا بعد ذلك بساعة يعلن السؤال الجديد. من معنا؟ السلام عليكم. أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. أهلا ورحمة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يحفظك يا أحمد وجنبك من أهل الجنة ما شاء الله. تلاوة جميلة ومؤثرة. الله يفتح لي. بارك الله فيك أحمد. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. من المدينة معنا الأخت هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. أعيد مرة ثانية يا هيا. وإن تشكروا وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة أخرى. مرة ثانية. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه بدون ألف ولام ضر بدون ألف ولام وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه طبعا بعد كلمة خوله هي في واو صغيرة ثم إذا خوله نعم خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوه إليه من قبل ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يرضى عليك يا هيا ويبارك فيك بنيتي ما شاء الله جزاك الله خير على يعني تحملتنا في التنبيهات لكن ما شاء الله كانت تأتي بتنبيهات كاملة وافية ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا هيا بارك الله فيك. من معنا المتصل التالي؟ طيب أذكر بالرقم مستمعين الكرام 011-40-529-999 وأيضا أذكر بأمر فتح المصاحف لمن يود المشاركة وأيضا لمن يتابع حتى يتم الاستفادة من تصحيح الأخطاء والتنبيه على بعض الملاحظات في المقطع. معنا إبراهيم الخالدي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير جميعا. أكمل من الآية 9 ولا من من الآية السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم بدون مد الهاء لا نقول يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يرضى عليك يا إبراهيم ويحفظك. كم عمرك يا إبراهيم؟ 29. الله يبارك فيك. هل دخلت حلقات التحقت بحلقات قبل ذلك يا إبراهيم؟ والله أول كنت لما كنت في الثانوية كنت ملتحق وخرج الشريعة قراءات. الله يكتب أجرك. الله يكتب أجرك ويبارك فيك يسر أمورك ويفتح عليك. الله يعطيك العافية يا إبراهيم. الله يعافيك. شكرا جزيلا لك. من الزلفي معنا الأخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يحفظك يا حمد ويبارك فيك. أخي حمد. نعم. الله ينعم عليك ويرضى عليك. لو سمعت واحد قرأ ثم إلى ربكم مرجعكم وآخر قرأ ثم إلى ربكم مرجعكم, في كلمة مرجعكم واحد قرأ مرجعكم والثاني قرأ مرجعكم, أيهم أصح؟ الراء عندهم مفخمة ولا الراء مرققة؟ لا الراء مضخمة. أحسنت, أحسن الله إليك وبارك فيك. نعم لأن الراء ساكنة وقبلها فتحة. نعم. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لك يا حمد. الملاحظات أخرى يعني؟ أبدا, قراءتك طيبة, جزاك الله خير, الله يتقبل منا ومنك. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك يا حمد, شكرا لك. من القصيم معنا سالم. يا هلا والله بالجميع. يا هلا, يا هلا. الله يحييك الله يحييك سالم ويرضى عليك. اهلا وسهلا. يا هلا والله. تفضل. تفضل شيخ. تفضل استعن بالله. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يبارك فيك يا سالم, يكتب أجرك. سالم أنت خاتم القرآن يا سالم؟ سالم شيخ خاتم القرآن, خاتم اي نعم ولله. مجاز قرأ مجاز توصل لإمام شيء من هالقبيل؟ اي أنا إمام يا شيخ وأقرأ على شيخ بالإجازة. الله يفتح عليك وينفع بك ويزيدك من فضله العظيم, جزاك الله خير. آمين يا شيخ, ما قصرت. الله يخليك. الله يسلمك. الله يبارك فيك سالم, شكرا لك. الله يخليك. إلى جدة معنا أم علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يكتب أجرك يا أختي أم علي ويبارك فيك ويحفظك. أم علي هل كم تحفظين من القرآن يا أم علي؟ 15 جزء. الله يفتح عليك ويبارك. ما زلت تحفظين ولا تتوقفي؟ الله يحفظك. نعم. عسى الله عسى الله ينفعك بهذا القرآن وينفع بك يا أم علي من حولك من أخواتك وتدرسين القرآن وتعلمين قراءتك جيدة. تحفظين في دار أو مع نفسك ولا؟ في دار عن بعد حاليا. الله يفتح عليك. استعين بالله. استمر بارك الله فيك وكتب أجرك. أهلين وياكم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شكرا لك يا أم علي. من الرياض معنا الأخ بسام. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحفظك. تفضل يا بسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضاه لكم. انتبه. تقرأ من المصحف ولا من حفظك يا بسام؟ لا خليك من المصحف. وإن تشكروا يرضاه لكم. وإن تشكروا يرضاه لكم. يرضاه لكم بدون مد. يرضاه لكم. وإن تشكروا يرضاه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يرضى عليك يا بسام ويبارك فيك ويكتب أجرك. تلاوة جميل. الله يفتح عليك ما شاء الله. شكرا لك يا بسام. الله يعطيك العافية. من مكة معنا أم صفوان. ألو. هي كلا. أبدأ. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يرفع قدرك يا أم صفوان يبارك فيك يا أم صفوان. أم صفوان تلاوتك تلاوة يعني متقنة تبارك الله خاصة في الصفات والحركات والتفخيم والترقيق. هل لكم في تعليم الأشياء هذه يا أم صفوان؟ الحمد لله بنعمل جهدنا يعني كذا بنعلم شوي. الله يتقبل منك ويخبرك فيك ويجزاك وجنبك من أهل القرآن ما شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا لك يا أم صفوان. من الرياض معنا الأخ فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يشيخ الله يحفظك. الله يحفظك فهد وبارك فيك، تفضل. الشيخ صابر كيف حالك؟ الله يسعدك ويرضى عليك فهد، أهلا وسهلا. أنا مسبب لك، الله يحفظك ويرفع قدرك. الله يرفع قدرك ومن يسمع. صغيرا صغيرا وأنا أسمعك. الله يبارك فيك. في قاعد ما أدري هل أنت تكبر سن ولا أنا ما أدري. الله يمتعك بالصحة. بارك في عمرك. الله يبارك. تفضل يا فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يرضى عليك أخي فهد ويبارك فيك. والله من جمال التلاوة يعني ما توقعنا أن وصلنا نهاية المقرر. الله يحفظك، شكرا لك، الله يجزيك خير فيك. الله يبارك فيك يا فهد، شكرا لك، في أمان الله. من مكة معنا الأخ جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله يرفع قدرك يا جميل ويبارك فيك. اللهم أمين. جميل جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا جميل، الله يعطيك العافية. آمين. من متصل؟ طب حتى يكون أو من الرياض معنا الأخ ماجد. نعم، حياك الله يا ماجد. الله حياك ويبارك فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم